ضاعت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان تنقاد للأنذال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أفكار.